هل حديث صلاة ركعتين في مسجد قباء تعادل عمرة، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم السبت يتوضأ في بيته ويخرج إلى مسجد قباء يوم السبت ويصلي فيه ركعتين، وقال من توضأ في بيته وخرج إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم، في بعض البلدان إذا مات الميت يضعون جريدة خضراء ويقولون نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا لا يصير يا إخوان، هذا العمل لا يصح. لماذا؟ لأن نحن الآن ليس عندنا ما نعلم به ما في القبور، هل هو من أصحاب النعيم أو من أصحاب الجحيم، هو من المعذبين أو من المنعمين، ما نعلم هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله يطلعه على ذلك، فأطلعه على هذا الأمر وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني ليس لنا نحن ما يعني معشر أفراد المسلمين أن نضع هذا على المقابر، لأننا لا نعلم هل هو من أهل النعيم أو من أهل الجحيم. نعم، ما معنى إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم؟ نعم، يعني إذا أقبل ظلمة الليل، إذا أقبل ظلمة الليل من جهة الشرق، أقبل ظلمة الليل من جهة الشرق وأدبر الظلام من جهة الغرب فقد أفطر الصائم. وهذا يستدل به الفقهاء على تعجيل الفطر، إذا تحقق من الغروب يعني يعجل الفطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أمتي إلي أعجلهم فطرا، أحب أمتي إلي، وكما قال عليه الصلاة والسلام أعجلهم فطرا. نعم، رجل زنى بامرأة وهي حامل ويريد أن يعقد عليها النكاح، هل يجوز؟ إذا كان الحمل منه ولم يشاركه غيره في الزنا قال بالجواز بعض أهل العلم، أما إذا كان الحمل من غيره فليس له أن يعقد عليها حتى تضع حملها وتتوب، فإن كان كذلك يجوز العقد عليها. نعم، من مات بسبب شرب الدخان هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ علمه إلى الله، لكن إذا كان يعلم أن الدخان مضر بالصحة ويعني ويصر على هذا فهذا الله أعلم بحاله، الذي يظهر أنه متعمد لقتل نفسه، لأن أضرار التدخين يا إخوة لا تقف عند حد، وكل يقر بها، العالم وغير العالم، الطبيب وغير الطبيب، أضراره لا تقف عند حد وليست محدودة. فلكن كونه مثلا يكون انتحار أو غير انتحار هذا علمه إلى الله عز وجل. نعم، أوصاني والدي أن نقرأ عليه سورة ياسين عند الدفن فهل نقرأها؟ لا، هذه الوصية ليست شرعية، هذه مخالفة للشرع، لا تنفذ هذه الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا في حكم النذر، من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. نعم، هل يجوز تخصيص ليلة عيد الفطر لزيارة البقيع؟ لا، ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما يعني تسن زيارة البقيع للرجال في كل وقت ولا تخصص بزمن معين. نعم، هل يجوز استعمال السواك عند الوضوء؟ نعم، يعني بعض أهل العلم يقول يتأكد عند الوضوء، وهو المراد بقوله عند الصلاة، لأن قرب الصلاة. نعم، أنا أصلي عادة وليس عبادة، وسؤالي كيف أخشع في صلاتي؟ لا، عادة لا، يعني العبادة، الصلاة عبادة وليست عادة، والذي يميز هذا من هذا النية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كنت تنوي، يعني أخشى أن الشيطان يدخل على بعض الناس هذا المدخل حتى يتخلى عن الصلاة ويدع الصلاة، لكن إن كنت تصلي قربة إلى الله عز وجل وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه فهذه العبادة، هذه العبادة، وتركع وتسجد ومن أجل الله عز وجل. أما إذا كان غير ذلك تصلي من أجل الناس، من أجل أن يقال مصلي عابد، فهذا لا يجوز، حرام. فالذي يميز هذا الأمر هو النية. نعم. من صلى منفردا في المسجد النبوي كم تعدل؟ وكذلك في المسجد الحرام. إذا صلى فرض، إذا صلى الفرض، الحديث عام، إذا صلى الفرض أرجو أن يكون له المضاعفة التي التضعيف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. هناك شبهة يحتج بها بعض الناس بوجود القبر الشريف داخل المسجد، وضح لنا هذه المسألة. على كل حال يا إخوة، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. أولا، من أدخل القبر؟ أولا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ أين كان؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. من الذي أدخله؟ أدخله الوليد بن ابن ابن ابن عبد الملك. أدخله الوليد ابن الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول، أظن في 95 أو 96 هجري. ثم أنكر عليه بعض أهل العلم هذا العمل، لكن أحيط هذا القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بثلاثة جدران أو أربعة، يعني حاجز بين المسجد وبين القبر الشريف عدد من المقابر. ثم أيضا العلماء قال بعضهم لو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم نبش وأخرج من المسجد لكان في ذلك فتنة، قد يترتب على ذلك فتنة. أو أنا وقال بعضهم لا، يعني لا ينبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمد المسجد إلى الحجرة الشريفة. قالوا هذه الضرورة الآن دعت إلى هذا الأمر. فالمهم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكونه داخل المسجد النبوي، هذا قال كثير من العلماء أن أولا أنه لم يفعله عالم من العلماء، وإنما فعله واليا من الولاة وسعه، وأنكر عليه بعض أهل العلم في عصره. وثانيا أنه أحيط بجدران تفصل بينه وبين المسجد النبوي، فكأن هذه الجدران صارت فاصلا بينه وبين المسجد. نعم. لكن عقله ما يعني سليم؟ إيه نعم، يجوز أن تعمل العمرة، يجوز. نعم يجوز. نعم نعم إن شاء الله. نعم. وجدت مبلغا من المال وأعطيته صاحب الفندق ليسأل عن صاحبه، هل عملي هذا صحيح؟ لا، هذا ما ينبغي، لأنك ما تعلم ثقة صاحب الفندق. لكن لو دفعت هذا المبلغ للأمانات هنا في المسجد لكان أولى، لأن كما أعلم أن فيه مكتب لحفظ الأمانات. لكن بما أنك سلمته للفندق وأخذت عليه إيصال، ولعله إن شاء الله يسلمه إلى صاحبه إذا سأل عنه. من هم الثلاثة الذين لم تقبل صلاتهم فوق الرأس شبرا؟ أولا الفقير المختال، الفقير المختال، وكذلك من أم قوما وهم لهم له كارهون، من أم قوما وهم له كارهون. والثالث من أنفق سلعته بالحلف كاذبا. أظن هؤلاء الثلاثة، ويحتاج إلى الذاكرة تحتاج إلى مراجعة. نعم. هل يجوز الجماع وقت الرضاعة؟ نعم يجوز، إذا كانت المرأة في حال الطهر نعم يجوز. ما نعم. هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح ثلاثة. أولا الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما. الثاني الندم على فعله. الثالث العزم على ألا يعود إليه أبدا مهما كانت الأحوال. الرابع إذا كان الذنب بينك وبين أحد من المخلوقين تتحلله من ذلك، تطلب عفوه وصفحه، وتعيد إذا كان مال تعيده إليه، المهم تطلب منه العفو والصفح ويحللك من هذا الأمر. وأيضا تكون التوبة في الوقت الذي تصح فيه، لأن التوبة لها وقت لا تصح فيه، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تصح التوبة، أو بلغت الروح الحلقوم الغرغرة لا تصح التوبة أيضا. هذه شروط التوبة النصوح. نعم. جماعة يجتمعون ويقرؤون القرآن بصوت واحد، هل هذا فعل السلف؟ لا، هذا ليس من فعل السلف يا إخوان. فعل السلف كل واحد يقرأ على انفراده ويتدبر ويتأمل القرآن، أما الذين يقرؤون القرآن بصوت جماعي هذا من الأمور التي أحدثها الناس في العصور المتأخرة. نعم. أصل الرحم ولا يصلوني، ما ماذا أفعل؟ إذا كنت كذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تصفهما المل، والمل هو الرماد الذي أوقدت عليه النار حتى يعني اشتدت حرارته، فكأنما تصفهما المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى يصلونك. نعم. هل الأفضل الزواج من الأقارب أم من الأباعد؟ ينظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة. أما بالنسبة للنجابة فقال بعض أهل العلم النجابة من بالنسبة للزواج من غير الأقارب أحسن، وأما الإنسان ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة، إذا كان المصلحة زواج من الأقارب يعمل بها، وإذا كان من الأباعد يعمل بها. نعم. لقد عمت البلوى بزواج المسيار، ما قولكم في ذلك؟ زواج المسيار إذا كان النية والقصد منه قضاء الوطر فقط فهذا لا يجوز، لأن طلب النسل وإعفاف المرأة وإحصانها وطلب يعني وطلب السكن والأنس هذا أمر مقصود من مقاصد الشرع ومقاصد الإسلام. فإذا كان الإنسان قصده من زواج المسيار الوطر فقط وقضاء الحاجة فقط فهذا مخالف لمقصد الإسلام من الزواج، وغالبا يحصل ظلم، غالبا يحصل ظلم في زواج المسيار، لأنه إذا قضى منها الوطر غاب عنها ويدعها لا زوجة ولا مطلقة، فبعض المعاصرين منعه لما يقع بسببه من المفاسد العظيمة. نعم، نقف إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحب.